فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين غوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري وخيرته عدل أهل الحل والحرم يا إمام أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في خير من فوق الثرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي واجلي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الخائف الواجلي نظرة يا أكرم رسلي وبغوث حل حل لي عقدي يا إمام الرسل يا سندي. أنت باب الله معتمدي فبدنياي.